السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين 11 من شهر شعبان لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة. ولا زال الكلام في باب ما يكره في الصلاة. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله علينا وعليه: ويكره ويكره أن يكثر مسح جبهته، ويكره أن يكثر مسح جبهته، لقول مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وهذا لأن سنة للمصلي أن تبقى أعضاؤه في أماكنها ومحلاتها المشروعة، فإذا مسح جبهته ترتب على ذلك فعل وعمل، وربما يكون هذا مثلا بين السجتين، ويرفع يده من مكانها اليمنى أو اليسرى. والسنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث سعيد الخدري في حديث طويل، وفيه: فلقد رأيت أثر الماء على جبهته وأرنبته عليه الصلاة والسلام. والمعنى في تلك الليلة التي نزل فيها مطر، ليلة 21 من رمضان، التي أري أنها ليلة القدر رؤيا منام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح هذا الأثر، وأشار العلماء إلى شيء من المعنى في هذا، وذلك من ذلك أن هذا أثر عبادة ولا يحصل منه أداء. ومن باب أولى إذا كان هذا الذي علق بالجبهة شيء من الحصبة أو التراب، وخاصة لما كانت في تلك الأيام والمساجد بالحصبة وكانوا يسجدون عليها. وقولها يكثر، هذا يبين أن الشيء اليسير لا بأس، ولهذا في حديث معيقي بن أبي فاطمة الدوسي: فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، فواحدة تسوية الحصى كما رواه البخاري. وجاء في حديث جابر عن جابر عبد الله رضي الله عنه عند أحمد في سند فيه لين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولأن تمسك، يعني أن هذه فلك بها 100 ناقة كلهن سود الحدق، كلهن سود الحدق. لكن لا بأس كما جاء في حديث معقب أن يمسح مسحة واحدة، لأن هذا قليل ويسير فلا يحصل به عبث، وخاصة أنه موضع حاجة في مسحه لجبهته. وأما الأثر الذي ذكر رحمه الله فهذا جاء مرفوعا وموقوفا، رواه البزار وغيره مرفوعا، لكن قد وهم في سعيد بن عبيد الله بن جبير بن زياد بن حية في رفعه، والصواب فيه أنه موقوف. ولهذا رواه ابن منذر في الأوسط موقوفا على مسعود مرية المسيب بن رافع عن مسعود، وهذا فيه انقطاع، لكن جاء من طريق آخر عند البخاري في تاريخه الكبير من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن الجريري، فعن ابن بريدة عن ابن مسعود، وعبد الأعلى هذا سمع من الجريري قبل اختلاطه، فيكون السند ابن هذا السند صحيح، يكون صحيحا، وسند ابن أبي شيبة يكون من باب الحسن لغيره. وهذا يبين أنه محفوظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه. قال رحمه الله: يكره النظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة. الخميصة الكساء المربع لها أعلام، والمعنى لا، وقال لها أعلام يعني فيها شيء من النقش أو الألوان نحو ذلك، فقال: شغلتني أعلام هذا، اذهبوا بها إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيته، متفق عليه. وبهذا إشارة إلى أن ما يشغل المصلي ينبغي اجتنابه، وقال: ويكره النظر إلى ما يلهيه. وقال اعتنوا بأنبجانيته وهو كساء لا سادة لا علم فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك تطيب خاطره لما رد إليه تلك الخميصة وقال اتوني بأنبجانيته. ونعم، وهذا حديث متفق عليه كما تقدم وله ألفاظ. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، يعني قد يكون الذي يلهيه قد يكون الإلهاء نوع من العمل ببدنه بأن يحرك يديه أو يمسح جبهته كما تقدم، وقد يكون الإلهاء بالشيء الملابس له من ثياب ونحوه يلبسها وينظر إليها ويحصل له إشغال، وقد يكون بشيء منفصل مثل أن ينظر، ولهذا قال ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، بل قد يكون الذي بين يديه أبلغ، لأن الذي يلبسه ربما يكون عن جوانبه من هنا ومن هنا قد لا يدركه البصر في كل الأحوال، لكن الذي بين يديه يكون أمامه ويكون أوضح في النظر والإلهاء إليه. وعلى هذا قد يكون هذا من باب أولى في النهي أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. وهذا واضح في كراهة ما يكون أمام المصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث أبي داود وهو عند أحمد وجاء بطريق جيد أيضا عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يلهيه. فهذا كله يدل على أن هذا يكره، وذلك أنه ينافي الحضور في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان حين يدخل صلاة الشيطان يقول اذكر كذا وكذا، فإذا اجتمع هذا مع ما يلهي كان أبلغ في إشغاله عن صلاته، فكان المشروع في حقه أن يحترز من مثل هذه الملهيات. ويكره كثرة التميل لقول عطاء إني لا أحب أن يقل فيه التحريك أو أن يقل فيه التحريك وأن يعتدل قائما على قدميه، وإني لا أحب أن يقل فيه التحريك. قول عطاء هذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال إلا أن يكون إنسان كبير لا يستطيع ذلك، مثل إنسان يكون كبيرا ويحتاج إلى أن يكون تارة على شقه الأيمن يتكئ وتارة على شقه الأيسر يشق عليه أن يقوم قائما معتدلا، في هذه الحالة يعفى عنه، وذلك أنه ليس فعله هذا على طريق العبث أو التميل بل للحاجة، وقد يكون أبلغ في حضوره في صلاته. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من توكئه على توكئ على هذا مرة، ومهما كان الإنسان يكون معتدلا غير متميل هذا هو السنة وهو الأكمل في الصلاة الفرض والنافلة، لكن إذا احتاج لأجل تطويل القيام وحتى يعينه على طول القيام وبعد ذلك طول الركوع والسجود فهذا لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكوا إليه مشقة يعني تفريج اليدين كما في سنن أبي داود الترمذي قال عليه الصلاة والسلام في رواية حديث لعله أبو داود استعينوا بالركب، يعني مشقة السجود عليهم في قيام الليل، وذلك أنه مشروع مع أن التفريج مشروع والمجافات مشروعة، إلا أنه لما كان يفوت به طول القيام وطول السجود نحو ففيها يعني يفوت به طول السجود عند الانفراج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بالركب بأن يضع طرف الذراع على ركبته فيكون أبلغ في توكئه أو في سجوده فلا يحصل له مشقة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه ولا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى ولكن بين ذلك. وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن أن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال كان ابن عمر لا يفرسخ بين قدميه، كان لا يفرسخ بين قدميه يعني، والمعنى أنه لا يفرج بينهما ولا، والفرسخة التوسعة بين القدمين، وذلك أن هذا قد يحصل فيه ابتعاد القدمين ولا يكون محاذيا لمنكبه من أعلى في حال القيام، إنما يكون قيامه على قدميه على قدر موضعه من محل صلاته. ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود، من فعل اليهود، وهذا ورد في حديث رواه الطبراني في معاجم الثلاثة من طريق ليث بن أبي سليم لكنه ضعيف. والذي ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان بين يديه كما تقدم في حديث عائشة، ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، بل قال هذه إلى بجهم أو يذهب بهذه إلى بجهم وأتوني بأنبجانيته، والمعنى أن المصلي عليه أن يكون مفتوح العينين، وأن هذه السنة، السنة في فتح العين، ويستعين الله سبحانه وتعالى في الحضور صلاته بحضور صلاته بقدر ما يستطيع. هذا هو السنة. وبعض العلم يقول إن كان يحصل له إشغال بذلك، وأنه إذا أغمض عينيه فيغمض، إذا أغمض عينيه حصل له خشوع وإخبات، فإنه يغمض عينيه، وهذا مال إليه ابن القيم وقال ما معناه إن أصول الشرع وقواعده تدل عليه. ومنهم من خالف في هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ومع ما حصل له عليه الصلاة والسلام، كما تقدم أيضا في أنه تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فالمقصود أن هذا هو الأكمل والأتم، هذا هو الأكمل والأتم في الحضور في الصلاة. ولهذا قال ويكره تغميض عينيه، ويكره العبث كله، وما يذهب بخشوع الصلاة، ولا تبطل الصلاة شيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال حتى لا يدري كم صلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من كثرة ما يعرض له من الوساوس والهواجيس في صلاته، فلا تبطل بذلك. هذا قول عامة أهل العلم، إلا قولا شاذا قال به بعض الشافعية وأنه يبطل، وهذا قول مهجور عند أهل العلم. إنما ما كان عملا كثيرا يعني، ويكون عبث كله ما يذهب بخشوع الصلاة، ما يذهب خشوع الصلاة ما يتعلق مثلا سواء العبث الحركة، أو كان أيضا كثرة الهواجس فيه ونحو ذلك، وإن لم يكن هذا من الحركة لكن يجتهد نصلي في الحضور في صلاته قدر ما أمكن. أما العبث الحركة فكما قال المصنف رحمه الله ما كان عملا كثيرا فإنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، وما إلا ما كان موضع حاجة. فهذا ذهب بعض العلم إلى ما كان موضع حاجة، مثل ما وقع، مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث بقتادة لما حمل أمامة وكان يحملها ويضعها إذا سجد، وإذا يعني حين يسجد وحين يركع، حين يركع يضعها، ثم بعد ذلك يحملها عليه الصلاة والسلام، هو الذي يضعها كما جاء في الروايات. فصل. ولا بأس بعد الآي والتسبيح، لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين نعم. وهذا قول، وفي المذهب كما ذكر في الإنصاف وقيل يكره، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، هم قالوا لا بأس بعد الآي، ومنهم من استثنى الآي دون التسبيح، ومنهم كما ذكر مصنف هنا الآي والتسبيح. بعضهم قال الآيات، لأنه قد يحتاج إلى عد الآيات من جهة معرفة قدر قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 ونحو ذلك. وأما التسبيح فإنه يتوالى ويكثر بخلاف الآيات، فلهذا قد يكون فيه الإشغال، فيه الإشغال. والأظهر والله أعلم أن مثل هذا لا يشرع، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فعل مثل هذا الشيء، ولهذا قال بعضهم لا يشرع مثل هذا، يعني حين يعد. ولهذا ممكن يعرف ذلك الإنسان بالوجه من القرآن، يقدر ذلك بالوجه بدون عد الآية، بدون عد الآية يقدر ذلك بالوجه من القرآن، فهو يعرف مثلا انتهاء هذا الوجه وابتداء هذا الوجه، خاصة حينما يقدر هذا الحفظ أو يقصد إليه. وإن كان مثلا بما فتح الله عليه في القراءة، في الغالب أنه يستحضر ما يقرأه، والإنسان الذي يقرأ ويصلي يعرف عادته في هذا، فلا يحتاج إلى مثل هذا يعني العد، من جهة أنه ليس في السنة ما يدل على ذلك. إنما لو قيل بأي عد آية التسبيح بعد التسبيح، لأن هذا هو الذي ورد فيه في 3 مرات، وذلك أدنى في الركوع والسجود، وبالجملة السنة هو الإكثار من التسبيح في الركوع بلا عد وفي السجود بلا عد، على وجه لا يشق على الناس إذا كان إماما. أما إذا كان يصلي وحده فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فليطول ما شاء، ولا بأس بقتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وهذا الحديث رواه 5 وإسناده صحيح، وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، بل هو مشروع، خاصة إذا خشي من أذاها عليه أو على غيره من المصلين أو الناس الذين حوله، وإن لم يكونوا مصلين إذا لم يتيسر لهم أن يقتلوها. وإن قتل القملة فلا بأس، لأن عمر رضي الله عنه كان يقتل القملة في الصلاة، رواه سعيد. قال القاضي التغافل عنه أولى. وهذا المروي عن عمر رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر بن أبي مريم المروزي، وهو ضعيف، ومنهم من ضعفه جدا، عن عبد الرحمن بن أسود عن عمر، وعبد الرحمن الأسود لم يدرك عمر رضي الله عنه فهو منقطع. وفي ابن أبي شيبة وقيل إنه كان يقتل القمل حتى يظهر أثر الدم على يده، وهذه الرواية يظهر فيها غرابة، يعني من طريق هذا الرجل أبي بكر وهو ضعيف وفيه ضعف منهم ضعفه جدا مع انقطاعه، لكن حين يحتاج الإنسان إليه مثلا يحصل مثلا أذية وحكة نحو ذلك فهذا لا بأس به، أما تتبعه فالأولى مثل ما قال القاضي، والتغافل عنه أولى، ثم بعد ذلك يزيله بعد الصلاة. ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة مثل هذا العمل، وتقدم حديث قتادة وهذا واختلف في هذا العمل، وتقدم وثبت أيضا في حديث عند 3 عن حديث عائشة رضي الله عنها، حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنها طرقت الباب على النبي عليه الصلاة والسلام وصفت الباب في القبلة، فتقدم فتح لها ثم رجع القهقراء إلى موضع صلاته عليه الصلاة والسلام، وتقدم عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف وتأخر، فهذا وقع منه عليه الصلاة والسلام، فالعمل يسير حاجة لا بأس به كما قال مصنف رحمه الله. فصل. وإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، يعني السنة أن يقضم بلا حركة يد، لأن حتى يكون أبلغ في الحضور في الصلاة وعدم الحركة، لكن إذا غلبه التثاؤب في هذه الحالة يضع يده على فيه حتى لا تكون هيئة غير مناسبة في حال الصلاة، وربما يطعم صوت ويكون كما في الرواية الأخرى ولا يعوي، يعني خاصة حين يكون عن كسل ونحو ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، وهذا مختصر منه، وفي رواية فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، ورواه مسلم، وهذا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري بلفظ فليمسك على بيده على فيه يمسك، وعند أحمد وأبي داود فليضع يده على فيه، ليضع يده على فيه وسنده لا بأس به، وفيه دلالة على أنه عليه أن يكظم أو يضع يده على فيه، فهما كلاهما ورد، والأكمل أن يكظم إذا تيسر ذلك، وإلا وضع يده على فيه. نعم، ونعم هذا حديث حسن، هذا حديث وفي رواية، وفي رواية نعم، وإن بدره يعني ليس معتاد، يعني هذه العبارة مثلا بعد رواية مسلم يقال هذا حديث حسن، في قوله رواه مسلم، لكن هنا في التعليق زيادة من سين يعني وكأنها ليس قول رواه مسلم في بعض النسخ، ولعل هذا أقرب، لأن هذه فليضع يده فيه عند ليست عند مسلم، إنما فليمسك يده على فيه، إنما الأقرب من هذه اللفظ رواية أبي داود أحمد وأبي داود، ولهذا قالوا هذا حديث حسن، وهذا أولى، هذا أولى أن تكون هذه الرواية مهملة من العزو، والمعنى أنها ليست عند مسلم بهذا اللفظ، إنما الذي عند مسلم فليمسك يده على فيه. وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه حتى لا يؤذي أحد، وحك بعضه على بعض، يعني سواء كان بصق في مناديل نحو ذلك إذا بدره بصاق، فإن كان في مكان يعني فيه حصب نحو ذلك بصق يعني تحت قدمه اليسرى ثم دلكه، كما جاء في الرواية الأخرى لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه، إذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره وتحت قدمه، فإن لم يجد فليقول هكذا، ووصف القاسم فتفن في ثوبه ومسح بعضه على بعض، والمعنى أن الإنسان قد يعرض في صلاة شيء من البصاق نحو ذلك يغلبه، فلهذا عليه أن يتخلص منه بمنديل أو نحوه، ولا بأس من هذه الحركة، وهذا من ولهذا قال بيده هكذا، هذه من الحركة التي يحتاج إليها، ولهذا بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله كما هنا. وإذا سلم على المصلي رد بالإشارة لما روى جابر رضي الله عنه قال أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي، متفق عليه الحديث متفق عليه، لكن هذا اللفظ عند مسلم، يقول فأشار إليه، هذا ليس عند البخاري إنما هو عند مسلم، وعند مسلم فأومأ في لفظ عند مسلم آخر فأومأ، فهذا فيه إشارة في بيان إلى أن المصلي إذا سلم عليه لا يرد باللفظ، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم علينا ثم سلمت عليه فلم يرد عليه، ثم قال إن في الصلاة نشغلة، وعند أبي داود بسناد صحيح إن الله يحدث من أمره ما شاء إنما حدث أن لا يعني أن لا تكلموا في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بحاجة ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه مرة ومرتين، ثم وقع في نفسي يعني هل وجد علي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رد عليه، وفي رواية مسلم فأشار إلي، وفي لفظ له وفي لفظ أحد الرواة قال فأومع، وأن هذا هو المشروع. وهذا ثبت أيضا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أشار بأصبعه، وكذلك في حديث صهيب أنه عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى قباء أنه لما سلموا عليه أشار عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المشروع في حال السلام المصلي. وبعضهم كره ذلك، والأظهر والله أنه لا يكره ذلك، وأن هذا من الأمر المشروع، يعني إذا جاء وسلم فيسلم عليه ويحرك يده، وهذا حركة يسيرة، ولا يقال يخشى أن المصلي مثلا يغفل فيرد بالقول، بل السنة نشر، بل السنة نشر السنة وبيان، ولا يترك لخوف مثل هذا، لأن بمثل هذا تنتشر وتظهر السنة ويتعلمها الناس. ولو فرض أن أحدا أخطأ وسبقه سبق على لسانه رد السلام لا يضره ولله الحمد، وهذا قد يقع في غير رد السلام، قد يتكلم ويسبق لسانه كلام خطأ أو نسيان، مثل ما وقع المعاوي الحكم السلمي قصدا خطأ، فإذا كان فيها على هذه الصفة لا يؤثر في صلاته مع أنه قصد إليه، لكن لم يكن عاني بالحكم من باب أولى من كان عذره نسيان أن يكون معذورا بذلك. فالمقصود أنه يرد السلام إشارة، كما ثبت ذلك بذلك في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ويبين عظم التحية في الإسلام، وأنه يرد على إخوانه سلموا عليهم، يردون عليه حتى ولو كان المسلم عليه في الصلاة. قال رحمه الله: باب الجماعة. الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطم فيحتطب، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وهذا دليل واضح على وجوب الجماعة، بل على الصحيح أنها تجب أيضا في المسجد، لأن هذا الحديث وارد على هذه الصفة، والصلاة في المسجد إجابة الجماعة، لأنهم إذا كانوا في بيوتهم قد يصلون جماعة، بل عند أبي داود يصلون بيوتهم جماعة ليس بهم علة، فهذا في الحقيقة يعني أخص من الدعوة، يعني هذا خاص، يعني دال خاص بالصلاة جماعة في المساجد. وأما ما ذكره رحمه الله فهي صلاة الجماعة في المسجد وغير المسجد. الصواب أنه يجب إجابة الصلاة والنداء في المسجد، هذا هو ظاهر الأدلة، والأدلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وليس شرطا للصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة. متفق عليه، وذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة، وجاء في حديث ابن عمر 27 درجة، وهو متفق عليه. وفي هذا بيان أن من صلى وحد الصلاة الصحيحة، لكن على الصحيح هو آثم، وقد يقع المفاضلة بين شيء وشيء، وأحدهما وإن كان أفضل، لكن قد يكون الأفضل واجبا، فيقع المفاضلة في أصل الشيء، وإن كان الشيء الآخر لا فضل فيه ولا خير فيه، كما قال سبحانه: أصحاب الجنة يوم خير مستقرا وأحسن مقيلا. وكما قال سبحانه: يا أيها الذين إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ومعلوم قول خير هنا يعني كما ذكر العلماء أن خير وشر سقط منه همزة في يعني كثرة استعمالهم، فتأتي كما تأتي في كلام العرب، وتأتي بدون همزة لكثرة الاستعمال، فالمعنى أنه خير. ومع ذلك صلاة الجماعة واجب، صلاة الجمعة واجبة بالإجماع، صلاة الجمعة واجبة بالإجماع، فقوله خير خير لكم لا يدل على أن المفضل عليه أنه جائز وأنه لا شيء فيه. ف التفضيل هنا قد يقع التفضيل بين شيئين والآخر لا خير فيه، كما تقول مسلم خير من الكافر. وتنعقد باثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. هذا رواه ابن ماجه من رواية الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي، والربيع بن بدر هذا متروك، وجده عمرو مجهول، وكذلك وجده أبوه بدر بن عمرو مجهول، وجده عمرو بن جراد مجهول. والحديث عند ابن ماجه من رواية الربيع بن بدر ابن عمرو بن جراد التميمي عن أبيه عن جدي، فإن الإسناد ضعيف جدا. وقد بوب ابن ماجه، قد بوب البخاري على هذا الحديث في قوله اثنان فما فوقهما جماعة، وفي حديث مالك حيث أذن وأقيما وليأمكما أكبركما وهما اثنان. نعم، رواه ابن ماجه. فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك، وهذا يؤون إلى أن لا تجب الجماعة في المساجد، يعني لا يخلو إنسان من يكون يعني هو زوجه هو خادمه هو وبعض أهله، والأدلة دلت على خلاف ذلك. لذا كان جماعة لذلك، لأن يعني لأن الاثنين فما فوقهما جماعة، لأن الاثنين فما فوقهما جماعة. وأما صبيا في النفل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد، وإن أمه في فرض فلا يكون قال لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله. فلو أما رجل صبيا في صلاة الظهر مثلا، يقال إن يقولون إنه لا تسقط عنه صلاة الجماعة لأن ليست واجبة على الصبي. وهذا الحديث وهذا تقريره ضعيف من حيث التأصيل، ضعيف من حيث الدليل. لو كانت الجماعة تحصل بالصبي، لو كان الجماعة الواجب صلاة الجماعة، لاكتفي بأن يصلي رجل بالغ وغير بالغ. لو كانت الجماعة الواجب هو الجماعة، لكن الصحيح أنه يجب إجابة النداء في المساجد. ونعم، لأنه ليس من أهله ليس واجبا عليه، وعنه يصح كما لو أما رجلا متنفلا، وذلك أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، ولا فرق إلا بدليل. وهذا الأصل تدل به في مسائل كثيرة، تدل به في مسائل كثيرة أن ما ثبت في النافلة فهو في الفريضة إلا بدليل. فصل، ويجوز فعلها في البيت والصحراء على ما أصلوا عليه من أن الواجب هو الجماعة. فلو صلى جماعة اثنان فما فوقهما جماعة في بيت، يعني رجل ورجل أو رجل وأهله ولده مثلا نحو ذلك، سقطت عنه الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركت الصلاة فصلي فإنه مسجد متفق عليه. واستدعى بهذا يعني بعيد، هذا بيان أن الصلاة مسجد، وهذا من خصائص هذه الأمة ومن فضلها. فأما كون هذا دليل على أنه أن الصلاة تسقط، أن الجماعة لا تجب في المساجد، بل هذا دليل على وجوبها. يعني أينما أدركت الصلاة، أينما أدركتك الصلاة فصلي، فالمعنى أدركتك الصلاة وأنت في هذا المكان صلي، لا تقول أؤخرها حتى أصلي مع الناس، لا، لأن الواجب عليك أن تصلي. هذا المعنى، المعنى في من أدركته الصلاة، قد يكون وحده لا يكون معها أحد، قد يكون وحده إنسان مسافر برية فلا تجب عليه الجماعة، والذي يكون مسافرا في الصحراء ونحو ذلك أجره تام ولله الحمد. إذا مريض العبد سافر كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم. وعنه أن حضور المسجد واجب، وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد. وهذا من الغرائب أن يستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف جدا. الحاكم رواه الحاكم عن أبي هريرة، رواه الدارقطني عن جابر، والإسنادان ضعفهما يعني فيهما ضعف شديد. وقد رواه عبد وهو من حديث علي رضي الله عنه، وقد رواه وهو من رواه الحاكم عن أبي هريرة، رواه الدارقطني عن جابر، وجاء عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وقوفا عليه بسند فيه ضعف. الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، لكن الأدلة الكثيرة في وجوب حضور الصلاة في المسجد كثيرة، منها حديث العام تسمعني إذا قال أجب لا أجد لك رخصة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعني إذا فنجب فلا صلاة له. تقدم حديث لقد أمرت أن أمر بالصلاة فتقام. وكذلك أيضا قول ابن مسعود قد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، عند مسلم وعند الطبراني من حديث عن ابن عمر كنا إذا فقدنا رجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، يعني إما في دينه أو الدنيا، إما في دينه معنى أنه على خاصة من خصال النفاق، أو أنه يعني مصاب بدنه مريض نحو ذلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك، الآية دليل قوي من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، كيف أوجبها سبحانه وتعالى في هذه الحال، فكيف في حال، وإن كان هذا يعني دلالة في حال اجتماعهم، كذلك أيضا في حال الحضر اجتماعهم يكون في المساجد والنداء إليه يكون في المساجد، كما أنهم في البر في حال القتال يكون في حال اجتماعهم ونداء الصلاة فهم يجيبون النداء، كذلك أيضا الذي في البلد يجيب النداء، والمنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجب إجابة النداء، ولا يكون ذلك إلا بحضور الصلاة لدلالة الأخبار على ذلك. وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من شرط ذلك يكون الاجتماع في أماكن اجتماع الناس في المسجد، في المكان الذي يجتمعون فيه، وفي الغالب أن هذا يكون في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا رواه من المسند أحمد، وكذلك أبو داود والنسائي من حديث أبي ابن كعب. وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه، يعني وجماعته أقل من مسجد آخر جماعته كثيرة، يعني هل أيهم أفضل الجماعة الكثيرة أو جماعة قليلة، لكن ترك الصلاة في هذا المسجد يفضي إلى تخلف الناس وعدم اجتماعهم، لأنه ربما يكون إماما ربما يجتمعون عليه أو كبير، فإذا تخلف تفرقوا، فيفعلها فيه ففعلها فيه أفضل لا شك، لأنه يحصل الجماعة لهؤلاء الناس، وعلى القول بوجوبها في المساجد يحصل لهم هذا الواجب، فيكون متعينا عليه في هذه الحال، لأن الشيء الذي يكون مفضولا يكون فاضلا في بعض الأحوال وعلى بعض الصفات، كما في هذه الحال إذا كانوا يجتمعون بحضوره وتختل الجماعة بتخلفه، وإن لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل. إذا كان ثم مسجد آخر والمسجد الآخر أكثر جماعة فالأظهر والله أعلم المسجد أن الجماعة أكثر الجماعة أن الأكثر جماعة أفضل من العتيق، وهم ظاهر كلامه أن العتيق أفضل ولو كان أقل جماعة، يعني لو كان عنده مسجد مثلا جماعته قليلة ومسجدان مسجد جماعته أكثر من مسجده ومسجد أيضا جماعته قليلة لكنه مسجد عتيق، فظاهر كلام أن العتيق أفضل، والصواب ما جاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام وما كان أكثر هو أحب إلى الله كما تقدم، وكذلك في حديث جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخروا أبطأ، وفي لفظ البخاري إذا رأهم كثروا عجل وإذا رأهم قلوا أخر، هذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام يقصد إلى كثرة الجماعة، لأن الطاعة فيه أسبق لقوله سبحانه وتعالى من أول يوم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، استدل بعضهم بهذا لكن في الدلالة في هذا النظر عليه لأنه ليس بصريح وواضح في الدلالة، وقد جاءت أدلة واضحة في تقديم الجماعة من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله كما تقدم في حديث جابر. وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أو الأبعد؟ عنده مسجدان يعني استويا في هذه الخصال كلاهما عتيق وكلاهما يعني جماعته متقاربة، هذا فهل يقصد الأقرب لكونه يليه فيكون أحق أو الأبعد؟ على روايتين، والأظهر والله أعلم ينظر مثل ما تقدم في مسألة المسجد تختل جماعة، فإذا كان هذا المسجد جماعته ويصلي معهم وربما يقع في نفوس بعضهم أو نفس الإمام شيء من ذلك، فكونه يصلي في هذا المسجد أو لا وأتم ولا يذهب إلى البعيد، وإن كان لا يحصل شيء من ذلك سواء صلى في هذا أو في هذا، ولا يترتب على صلاته في البعيد تفويت لشيء من الفضائل مثل التبكير في أول وقت ونحو ذلك تحصيل الصف الأول، فمثل هذه يعني يحصل له الخصال التي تحصل له في هذا المسجد من التقدم في المسجد ومن التقدم في الصف الأول ونحو ذلك. فإذا قصد إلى البعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبعدهم فأبعدهم ممشى في حديث أبي موسى، أعظهم أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، وفي حديث أبي بن كعب إن يحب أن يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما أتيت، كما في صحيح مسلم قال قد أعطاك الله ذلك كلك، وعند ابن ماجه قد أنطاك الله ذلك كله. فمع مراعاة هذه الخصال وحصولها في المسجدين بلا تفويت لشيء من ذلك، وعدم حصول أي مفسدة تحصل بصلاته في البعيد، ففي هذا الحال إذا طلب خصلة تزيد على المسجد القريب كان هو الأولى لما تقدم الأدلة في فضله. مع أن جاء حديث فضل المسجد القريب يحتاج النظر في سنده على المسجد البعيد لعله لا يحضرني الآن، لكن ذكرته الآن، وهو فضل المسجد القريب على المسجد البعيد كفضل الفريضة على النافلة، شيء من هذا لا أذكره، فيمكن يكون موضع بحث في فضل القريب. فضل القريب لأن القرب له حقه وله أولوية، أو أولوية وله جوار، قد يقال من جهة هذه المعاني، لكن ينظر في ثبوت الحديث. وإن كان البلد ثغرا، وهو الثغر موضع المخافة، والثغر يعني لأن العدو ينفذ من الثغور وهي الأماكن موضع الخلل، فسمي لأجل ذلك ثغرا حتى يحفظ لا يأتي العدو فيدخل من هذا المكان. فإن كان البلد ثغرا فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد، قال لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، وذلك أنه حين يجتمعون في مسجد واحد يكون أعلى للكلمة لكثرة اجتماعهم، لا شك أن الاجتماع وكثرة الاجتماع له أثر على النفوس وله أثر في إقبالهم على هذا الشيء، حين يرى بعضهم بعضا ويحمل بعضهم بعضا الهمة العالية في الدفع عن بلاد المسلمين وحماية بلاد المسلمين، بخلاف ما إذا حصل قلة في هذا وتفرقوا، ربما يحصل تفرقهم وتشتتهم أيضا، يكون هذا على الكلمة في أنفسهم التي تكون سببا في إعلاء كلمة الله في إعلاءه، وهذا هو المقصود من حماية الثغور. وكذلك أوقع للهيبة في قلوب العدو حين يراهم مجتمعين ويراهم على هذه الصلاة وهم مجتمعون مؤتلفون، فهذه معاني مقصودة، هذه معاني مقصودة. هذا إذا أمكن أن يجتمعوا ولا يترتب على ذلك خلل، لكن لو كانت هذه المساجد مثلا في ثغور وهذا الثغر مثلا في مكان يحتاج أن يعني يحفظ من العدو، وهذا مكان يحتاج يحفظ من العدو، ولو تجتمعوا في مكان واحد لا تخلل من العدو، فلا شك أن هذه أمور تراعى. لكن إذا كان اجتماعهم لا يحصل به شيء من المفاسد، فقد قال كثير من السلف وددت أن هذه المساجد يعني التي تفرقت في الثغور من هنا والناس يصلون هنا ويصلون هنا أن تسمر أبوابها، ولذلك أن تسمر تغلق هذه المساجد حتى يجتمعوا ويصلوا في مكان واحد ومسجد واحد، ليكون كما قال أعلى للكلمة وأوقع للهيبة في قلوب العدو في قلوب الأعداء. قال وبيت المرأة خير لها، فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد. وفي رواية وليخرجن تفيلات، وليخرجن تفيلات، والرواية الأولى عند قول ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا الأول هذا في الصحيحين، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في الصحيحين عن عمر، وبيوتهن خير لهن هذه عند أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رجالة أبي داود، وقوله وليخرجن تفيلات عند أحمد بسند حسن ورواه أيضا أحمد من عن عائشة وزيد بن خالد رضي الله عنهم بإسنادين فيه مليل، لكنهما يكونان من باب الحسن لغيره بشاهد حديث أبي هريرة، وليخرجنا تفيلات، التفيلة التي هي غير متطيبة، يعني غير متطيبات، وهذا يبين أنه لا يمنعنا، ولهذا ذهب جمع من العلماء لا يجوز منعهن، لا يجوز منعهن ذلك لقول لا تمنع إمام الله مساجد الله، وهذا هو الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه، وأنكر على ابنه واقد أو بلال على اختلاف الرواية في مسلم، بل ضرب في صدره وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا تمنع مساجد الله، وتقول ويقول لا نمنعهن حتى لا يتخذنه دغلا، وتقول لا نمنعهن، فأدبه رضي الله عنه بل عزره بذلك، وهذا يدل على وجوب ذلك لكن بالشروط الشرعية، الشروط الشرعية كما في حديث أبي هريرة وفي حديث زينب وهما في صحيح مسلم، وأي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فهو حديثان قريب من هذا اللفظ عن زينب وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، في ألا تكون متطيبة حتى لا يحصل فتنة بخروجها، وهذا في الصلاة، هذا في الصلاة، فكيف إذا كان غير الصلاة فالأمر أعظم وأشد. ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود، وكذلك أحمد، وسنده ضعيف من طريق عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول، وهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم في إمامة المرأة للنساء، وجاء عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عائشة وأم سلمة ما يدل على ذلك، ولذهب كثير من أهل العلم كما هو المذهب إلى أنه لا بأس أن تؤم المرأة تصلي بالنساء، أن يصلي إذا أراد صلي وحدها، إذا أراد أن يصلينا في بيوتهن جماعة، وإن صلينا مع الرجال وردنا ذلك فلا يمنعنا من ذلك كما تقدم في الأخبار. فصل: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة، يعني سوف يذكر أعذار رحمه الله. فصل: ويعذر في ترك الجمعة بترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء. المرض، هذا الأول، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه داود. وهذا الحديث من طريق أبي جناب الكلبي وهو ضعيف مدلس، لكن الحديث صحيح بدون هذه الزيادة. والمصنف رحمه الله يستدل به في ترك الجماعة، ترك الجماعة والجمعة لعذر، وهذا واضح لا إشكال في ذلك، لكن الكلام أن الحديث في وجوب الجماعة في المساجد، يعني سمع النداء فلم يجبه وإجابته حضوره، وإلا فالصلاة للمرض لا، الصلاة للعذر للمرض كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فمن شق عليه ذلك فلا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته لما الليالي، صلى أياما، صلى لما كان مريضا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وكذلك في وقائع أخرى وقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام، هذا محل اتفاق، لا اختلفوا في العذر المرض وقدر هذا العذر، لكن من حيث الجملة أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة. والخوف لهذا الحديث، وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو لص أو سبع أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه، أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة، أو يكون له دين على غريم يخاف سفره، أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه، يعني أو وديعة عنده يعني عند يعني له فيمضي ويتركه، أو يعني الذي عنده الوديعة ويريد أن يأخذها وقد يترتب عليه ترك الجماعة، أو يخاف شرود دابته أو احتراق خبزه أو طبيخه أو ناطور، وهو الناظر وهو الحافظ الذي يحفظ أو الحارس الذي يحفظ البستان، في الغالب أن يكون البستان للعنب أو النخل، وبستان يخاف سرقة شيء منه، أو مسافر يخاف فوت رفقته، أو يكون له مريض يخاف ضياعه، أو صغير أو حرمة يخاف عليها. هذه الأعذار كلها داخلة في دفع الضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر، وهذا الضرر كما ذكر رحمه الله كله يتعلق بأمور أمور تتعلق بدنياه بماله، سواء ضياع أو سرقة أو ذهاب وديعة أو شرود مثلا دابة أو تلف شيء من خبزه ونحو ذلك، أو أن يتعرض بستانه ونحو ذلك السرقة، فهذا معذور فيه. فلهذا قال والخوف، وهذا هو العذر الثاني. والثالث والرابع المطر والوحل، المطر الثالث والوحل الرابع، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال لمؤدبه في يوم أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في ريح في بيوتكم، فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحل. متفق عليه. وهذا واضح، هذا واضح، بل يشرع الجمع في بعض الصور، لكن الكلام في مسألة ترك الجماعة لأجل هذا العذر. وما ذكره عن ابن عباس لا تقول حي على الصلاة هذا على إحدى الصفتين، والصفة الأخرى أن يقول الأذان على ترتيبه ويقول حي على الصلاة تماما، ثم في بعد ذلك يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، كما ثبت في حديث ابن عمر الصحيحين. والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وهذه يختص الجماعة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا ثم يقول على أثر ذلك: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. والدليل والشاهد قول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، فهي دليل على العذر في عدم حضور الصلاة في أماكن اجتماع الناس، وعلى القول الصحيح كما تقدم في الصلاة في المساجد. السادس أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه. السابع أن يدافع الأخبثين أو أحدهما، لمرأة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام، لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. رواه مسلم. وهذا الحديث دليل لهذين العذرين، السادس والسابع، بقول حضرة الطعام وهو يدافع الأخبثين. أما حضرة الطعام فقد ثبت في أحاديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام، من حديث جابر ومن حديث أنس لعله من حديث ابن عمر قال: إذا قدم أو فرض إذا وضع عائشة أحدكم وقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يأخذ يفرغ منه حتى يقضي حاجته منه. وذلك أنه كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته حتى لا يقبل على صلاته وهو مشغول البال في ذلك. وهذا ليس من باب تقديم حظ النفس، بل هو كما يقول جوزي من باب حماية حق الله سبحانه وتعالى، لأنه حين يقوم إلى الصلاة سواء كان خاليا البطن من جوع أو مثلا ممتلئا لوجود الأذى، في هذه الحالة بد أن يتخلص من هذا فيأخذ حاجته مثلا من الطعام حتى تسكن نفسه، بل يأخذ حاجة، ليس المقصود أن يأخذ لقمة أو لقمتين لكسر الجوع، لأن هذا خلاف الأخبار المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا كما تقدم من باب صيانة حق الله سبحانه وتعالى، فحتى يحضر فيها ويصلي فيها وهو حاضر القلب، خلاف ما إذا صلى ونفسه تتوق إلى هذا الطعام فلا يحصل المقصود من حضوره فيها وإن كان حاضرا إليها مع الجماعة. ثم هناك مسائل فيها خلاف في هذا القدر من التوقان للطعام مثلا، والخلاف فيما إذا قدم أو لم يقدم، وظاهر الأخبار قال إذا قدم، والتقديم في هذا يكون مقدما بين يديه، بخلاف ما إذا كان قد نضج الطعام ولم يقدم في هذه الحالة يصلي، لأنه فرق بين حضور الطعام وتقديمه. الإنسان قد يكون مثلا له يعني يريد الطعام لكن نفسه لا تتوق إليه ذاك التوقان، لأنه ليس مقدما بين يديه، وحين يقدم بين يديه يجد التوقان الشديد. في هذه الحالة لا يقوم حتى يقضي حاجته منه، بخلاف ما إذا لم يقدم، لأن الأخبار إذا قدم فيدل على التقيد بهذه الحال. الثامن، يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، يعني يخاف موته ولا يحضره، يعني لو أنه صلى مع الجماعة، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجمر جمعة فذهب إليه وتركها، يعني وترك الجمعة. وهذا الأثر يعني يراجع في البخاري، ولعل فيه لم يتصل مراجعته، لعل فيه أنه استصرخ على امرأته أو كذا أو نحو ذلك، أو أن سعيد بن زيد بعث له بذلك، وأنه ذهب وحضرها أو جاء وهي في سياق الموت رضي الله عنه. فأما الأعمى فلا يعذر إن أمكنه الحضور، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وهذا أيضا دليل لما تقدم في مسألة وجوب إجابة النداء والصلاة جماعة في المساجد. ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم يصح، لأن الجماعة انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما. لعلنا نقف على قوله: ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، لأن ذكر فيها عدة أحوال عليها إن شاء الله الكلام عليها في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.